الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن تتعاطف المؤكدات فتقول جاء زيد نفسه وعينه؟ لا. أحسنت، لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يعطف الشيء على نفسه. أقسم بالله أبو حفص عمر، ما إعراب عمر؟ أحسنت، عطف بيان، ويجوز أن تعطيه بدلا. أحسنت، وبدل كل من كل. جاء زيد فعمر، ما الذي تفيده الفاء هنا؟ الترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب، أحسنت. جاء زيد بل عمر، ما الذي تفيده بل هنا؟ جاء زيد بل عمر، ما الذي تفيده بل؟ الإضراب. أحسنت، تفيد هي بعد إثبات. أحسنت، فتفيد صرف الحكم إلى ما بعدها. طيب، لو قلت ما جاء زيد بل عمر، ما الذي تفيده هنا؟ ما بعدها. أحسنت، فهي هنا للرد عن الخطأ في الحكم. أقرت الحكم السابق وأثبتت نقيضه لما بعده. ما جاء زيد أثبتت نفي مجيء زيد وجعلت ضده لعمر. بارك الله فيكم. طيب، نسمع المتن. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل النحو مفازا حدائق، وبعض النحو من استطاع، واستمال النحو قتال فيه، وإضراب وغلط، ونسيان النحو تصدقت بدرهم بدرهم دينار، بحسب قصة الأول والثاني أو الثاني وسبق أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول أو الأول وتبين خطأه. باب العدد من ثلاثة لتسعة يؤنث عن مذكر يذكر مع المؤنث دائما، نحو سبع ليال وثمانية أيام، وكذا العشرة إن لم تركب، وما دون الثلاثة فاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. هذا خامس التوابع، وهو البدل. وعرفه ابن هشام بأنه تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، أي بلا واسطة بينه وبين متبوعه. إذا قلت جاء أخوك زيد، فزيد هنا تابع، والمتبوع قولك أخوك هو تابع لقولك أخوك في الإعراب، وهو المقصود بالحكم. الحكم هنا هو المجيء، وزيد هو المقصود بهذا الحكم، ولا واسطة بينه وبين أتبوعه. والبدل ستة أقسام. القسم الأول بدل كل من كل، وهو الذي يكون الثاني فيه مساويا للأول في المعنى، وسماه ابن مالك سماه البدل المطابق. ومنه قوله تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق هذا بدل كل من كل على قول عند المعربين. حدائق هنا بدل من قوله مفازا، وهو بدل كل من كل. ومنه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط ثانية بدل من الصراط في الآية التي قبلها، إلى صراط العزيز الحميد الله، الاسم الكريم هو البدل هنا، وهو بدل مطابق. هذا قوله رحمه الله، وهو ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق. بعض المغربين أعرب حدائق بدل بعض من كل، ووجه كونه بدل كل من كل كما ذكر ابن هشام أنه على حذف مضاف إن المتقين فاز فوز حدائق. الثاني بدل بعض من كل، وهو الذي يكون الثاني فيه بعضا من الأول، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين البدل هنا؟ أحسنت، من استطاع. أحسنت، الاسم الموصول. وأين المبدل منه؟ الناس. أحسنت. ومنه قوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض، بعضه هذا بدل بعض من كل. قم الليل إلا قليلا نصفه، نصف هذا بدل من الليل، وقيل من قوله تعالى قليلا، وهو بدل بعض، النصف بعض الليل. والثالث بدل الاشتمال، نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هذا بدل من الشهر، هو بدل اشتمال. تقول مثلا أعجبني زيد علمه، علم زيد ليس بعض زيد، لكن زيدا مشتمل عليه. يعني ضابط بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملابسة تعلق بغير الجزئية. والنوع الرابع والخامس والسادس بدل الإضراب والغلط والنسيان، وذكر مثالا واحدا يحتمل هذه الأنواع الثلاثة، هو قوله تصدقت بدرهم دينار، هذا المثال يصلح للثلاثة. إذا كان المتكلم قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم ثم تركه إلى الإخبار بالتصدق بالدينار، يعني أضرب عن الإخبار بالتصدق بالدرهم إلى الإخبار بالتصدق بالدينار، فهذا بدل الإضراب، وهذا معنى قوله بحسب قصد الأول والثاني، هو قصد الأول ثم أضرب عنه وتركه إلى الثاني. وإن كان أراد الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانه إلى الدرهم، يعني لما ذكر الدرهم ذكره غلطا، فهذا بدل الغلط. قصد الثاني وسبق لسانه إلى الأول. وإن كان قصد التصدق بالدرهم فلما قال تصدقت بدرهم تبين خطأه، وأن الصواب الإخبار بالتصدق بالدينار، فهذا بدل النسيان، هذا بدل النسيان. فبدل الغلط متعلق باللسان، وبدل النسيان متعلق بالجنان. والثلاثة هذه يجمعها اسم البدل المباين، بدل الإضراب والغلط والنسيان يجمعها اسم البدل المباين. وزاد بعضهم نوعا آخر من البدل، وهو بدل كل من بعض، ومثل بلقيته غدوة يوم الجمعة. الغدوة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وهي بعض بالنسبة لليوم، وجعلوا منه قول امرئ القيس كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. أين الشاهد؟ يوم البين بدل من غداة. أحسنت أحسنت أحسنت. و ذكر السيوطي أن منه قول أن منه قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن. الجنة مفرد وجنات عدن جمع. واستشهدوا له أيضا بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان، بسجستان طلحة الطلحات. أين الشاهد؟ طلحة الطلحات من سجستان. نعم طلحة، هذا البدل من ماذا؟ رحم الله أعظما. نعم أعظما، أحسنت أحسنت. ثم قال رحمه الله تعالى رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. طلحة بدل من أعظما، وهو بدل كل من بعض، الأعظم بعضه، بعض طلحة. ثم قال رحمه الله تعالى العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. هذا باب عقده في حكم العدد تذكيرا وتأنيثا. العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام. العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود، يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكان مفردا أم مركبا أم معطوفا عليه. مثال المفرد ما ذكر، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، الليلة مؤنثة فذكر العدد 7 ليال، واليوم مذكر فأنث العدد 8 أيام. تقول مثلا عندي 7 كتب و7 رسائل، وكما تقول عندي 7 كتب و7 رسائل تقول كذلك إذا ركبت عندي 17 كتابا، الكتاب مذكر فأنثت العدد 7، 17 كتابا، وعندي 17 رسالة. وكذلك إذا كان العدد معطوفا عليه، عندي 27 كتابا و27 رسالة. لا فرق في هذا الحكم في بين العدد المفرد والمركب والمعطوف عليه. العدد من 3 إلى 9 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، سواء أكان مفردا أم مركبا أم معطوفا عليه. ثم قال وكذلك 10 إن لم تركب. العدد 10 له حالتان، إذا كان مفردا فإنه يخالف المعدود، تقول عندي 10 كتب و10 رسائل. وأما إن كان مركبا فإنه يوافق المعدود، كما تقدم في الأمثلة عندي 17 كتابا، الكتاب مذكر ذكرت العدد 10، عندي 17 كتابا بالتذكير هكذا، وعندي 17 رسالة، الرسالة مؤنثة فأنثت العشرة هنا. هذا قوله وكذلك 10 إن لم تركب. إذن العدد 10 له حالتان، إذا كان مفردا غير مركب فإنه يخالف المعدود، وإذا كان مركبا فإنه يوافق المعدود. قال رحمه الله وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. ما دون 3 يعني العددان 1 و2 يوافقان معدود في التذكير والتأنيث، يعني العدد 1 والعدد 2 يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. عندي كتاب 1 وعندي رسالة 1، عندي كتابان 2 وعندي رسالتان 2. وكذلك لو ركب إني رأيت 11 كوكبا. هنا سؤالان، لماذا السؤال الأول لماذا ذكر أحد، والسؤال الثاني لماذا ذكر عشر؟ ما الجواب؟ أحد لأنه يجري على القياس دائما. أحسنت. وكوكب مذكر هو مذكر أيضا. أحسنت. وعشر كذلك لأنها مركبة. أحسنت. فإذا كانت مركبة تكون موافقة يعني على القياس. أحسنت أحسنت بارك أحسنتم بارك الله فيكم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، كذلك العدد 2 هنا ذكر وعشر كذلك ذكر لسبب الذي ذكره الشيخ عمر. فانفجرت منه 12 عينا، العين مؤنثة فأنثى 2 لأنه على القياس دائما، وعشرة كذلك لأنه مركب، والعدد عشرة إذا ركب فإنه يوافق المعدودة في التذكير والتأنيث. قال وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ما يصاغ من العدد على وزن فاعل، ما يصاغ من العدد على وزن فاعل موافق للمعدود على القياس دائما مفردا كان أو مركبا أو معطوفا عليه. تقول هذا الباب السابع والمسألة السابعة، الباب مذكر فتذكر العدد السابع، والمسألة مؤنثة فتؤنث العدد السابعة، الباب السابع والمسألة السابعة. وكذلك لو كان مركبا، هذا الباب السابع عشر وهذه المسألة السابعة عشرة، وكذلك لو كان معطوفا عليه، اليوم 27 والليلة 27 والليلة 27. قال رحمه الله تعالى ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. هذه 4 حالات. الحال الأولى ويفرد فاعل، أي يفرد عن إضافة، فتقول هذا الطالب الثالث، هذا الطالب الرابع، أو يضاف لما اشتق منه. هذه الحالة الثانية، أن يضاف لما اشتق منه فيفيد أن الموصوف به بعض ذلك العدد، يعني تقول ثاني 2 ثالث 3 رابع 4. معنى ثاني 2 واحد من 2، لأنه يفيد أن الموصوف به بعض ذلك العدد. ثالث 3 معناه 1 من 3، رابع 4 معناه 1 من 4. قال الله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني 2، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3. قال رحمه الله أو لما دونه، يعني يضاف لما دونه، أي إلى ما تحته من العدد، فيفيد معنى التصغير. فمعنى رابع 3 هنا أضيف إلى ما دونه، رابع 3 خامس 4 معناه، إذا قلت رابع 3 معناه جاعل الثلاثة بنفسه 4. ومعنى قولك هذا خامس 4 معناه جاعل الأربعة بنفسه 5. قال تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. قال رحمه الله أو ينصب ما دونه، يعني ينصب ما تحته من العدد. تقول أنا رابع 3 وخامس 4 وهكذا، فتلحقه يلحقه التنوين، أنا رابع 3. ما إعراب 3؟ أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. وذكر ابن هشام في الشرح أنه لا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، يعني ما يقال ثالث 3.